بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. نغمات وحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا مرة أخرى لأن نلتقيكم في ربوع هذا الدستور المبارك لنستنهل منه دروسا أخذة بيدنا إلى مرفأ السلام والإيمان. فأهلا ومرحبا بكم ضمن الحلقة 31 من البرنامج القرآني نغمات الوحي، معا إلى محطات البرنامج. أشرق الليلة بالأنس مذ أقمار، أشرق الليلة بالأنس مذ أقمار، بشرت بملتقى الأحباب والتبشار. انتهينا مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية من تعليم مقام الحجاز، المقام السادس من المقامات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم، وها نحن الآن بصدد تعليم ما تبقى من المقامات ومقام الرصد. أحبتنا المستمعين، مقام الرصد أو الرصد مقام وسيع جدا وجميل، ويحمل معه قوة ورخامة في ذاته، ويحمل الوقار والصلابة، ويسمى بملك المقامات. آيات الأحكام والعبادات وكذلك الأسماء الحسنى تقرأ في هذا المقام. أما الآن فنستمع إلى حديث الأخ سيد عباس أنجام، أحد قراء القرآن وأحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية، وهو يتحدث لنا عن مقام الرصد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. كما ذكرنا في الحلقات الأولى من بحثنا للمقامات القرآنية بأن علماء فن التلاوة جمعوا مطلع أسامي المقامات في كلمة صنع بسحر أو صنع بسحر. في هذه الحلقة والحلقات القادمة سنواصل بحثنا إن شاء الله عن المقامات القرآنية في مقام الرصد. الرصد في الأصل اسم فارسي ويأتي بمعنى مستقيم، وكما أن البيات في عرف المقرئين والمنشدين يسمى بأم النغم، لانتشاره وتوسعه نوعا ما، فإن بعض من المقرئين والمنشدين أيضا لقبوا الرصد بأبو النغم، لأنه أيضا مقام واسع جدا وكثير الانتشار من بعد مقام البيات. وأكثر ما يستخدم في تلاوة القرآن الكريم وعند معظم القراء هما مقامي البيات والرصد الذي هو مورد بحثنا. وأيضا يؤذن من هذا النغم وهو مشهور، وهو ثاني نغم الذي يؤذن منه، يعني أولا يؤذن من مقام الحجاز وأكثر ما يؤذن من مقام الحجاز، والثاني هو مقام الرصد. وإذا أردنا أن نأخذ مثالا على ذلك، فإن أذان عبد الباسط في مقام الحجاز وأذان راغب مصطفى غلوش في مقام الرصد. أما طابع هذا المقام فإن مقام الرصد يعبر عن أحاسيس كثيرة، ونستطيع أن نقرأه في مجالات مختلفة. يعني نستطيع أن نقرأ الآيات التالية في هذا المقام: أولا الآيات التي فيها ذكر من أسماء الله الحسنى، ثانيا مطلع القصص القرآنية، ثالثا الأحكام الفقهية، رابعا بعض من الأدعية القرآنية، وخامسا ذكر بعض المواضيع الهامة. ونأمل إن شاء الله أن نتلو بعض من هذه المصاديق في قسم التطبيق العملي من درسنا. وأيضا لمقام الرصد فروع كثيرة، ولكن لا تستخدم كلها في قراءة القرآن الكريم. إلى هنا أكتفي بهذا المقدار حول مقام الرصد، وسنواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعلم مستمعينا الكرام أن لكل مقام ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تسمى القرار، والمرحلة الثانية تسمى الجواب، والثالثة تسمى جواب الجواب. القرار يقرأ بطبقة صوتية واطئة، الجواب يقرأ بطبقة صوتية أعلى من الواطئة، وجواب الجواب يقرأ بطبقة عالية جدا. تعلمنا كذلك سابقا تسمية هذه الطبقات من الناحية الفنية، وهي سبع طبقات: دو ري مي فا سول لا سي. على سبيل المثال، إذا قرأنا قرار مقام معين بطبقة ري، علينا قراءة الجواب بطبقة فا، وعلينا أن نقرأ جواب الجواب بطبقة لا. أما الآن نسمع إلى قرار مقام الرصد وطريقة قراءته بصوت القارئ رحيم خاكي، حيث يقرأ لنا قرار مقام الرصد من الآية 38، نعم من الآية 38 حتى نهاية 39 من سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ماذا بقي لنا؟ بقي جواب مقام الرصد، يقرأه الأخ خاكي من الآية 40 حتى نهاية 43 من سورة قاف. ومن الليل فسبح وأدبى والسجود سمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. أما الآن نستمع إلى طريقة قراءة المرحلة الثالثة من مقام الرصد وتلاوة الآية 43 حتى نهاية 45 من سورة قاف. استمعنا إلى المراحل الثلاثة لمقام الرصد بصوت الأستاذ الإيراني رحيم خاكي. عند هذه المحطة ولمزيد من الفائدة مستمعينا الكرام نتابع مرة أخرى المراحل الثلاثة لمقام الرصد بصوت الأخ القارئ محمد علي الدهدشت. نبدأ بالقرار وتلاوة الآية 19 من سورة ياسين. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نستمع الآن إلى جواب الرصد وتلاوة الآية 20 من نفس السورة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وأما الآن نستمع إلى جواب الرصد وتلاوة الآية 20 و21. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم طيب، كانت هذه تلاوة الأستاذ محمد علي الدهدشتي أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بيّن لنا فيها المراحل الثلاثة لمقام الرصد. ننتقل الآن إلى محطة أخرى وتلاوة كبار مقرئي القرآن الكريم لمقام الرصد. نبدأ بتلاوة فضيلة الأستاذ السوري محمد العربي القباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استمعنا إلى فضيلة الشيخ محمد العربي القباني بيّن لنا ضمن تلاوته مقام الرصد. أما الآن نشنف أسماعنا بتلاوة الآيات الأوائل من سورة العلق بصوت فضيلة الشيخ المرحوم محمد صديق المنشاوي. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ كانت هذه تلاوة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي بيّن لنا فيها مقام الرصد. طيب، وختاما تقبلوا فائقة تحيات طارق شوهان مخرج البرنامج، محمد أمين النبوي مهندس الصوت، وأحمد نجف معد ومقدم البرنامج. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.